قال هنا وأما القسم الثاني في صفحة 8 آخر شيء قال إيه؟ وأما القسم الثاني. إذن وأما هذه هنا في صفحة 8 معطوفة على أما التي في صفحة 5. أما القسم الأول كفر الاعتقاد الأكبر المخرج من الملة فأنواعه أو أقسامه هي الستة التي ذكرها الأخ جزاه الله خيرا آنفا. وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة أي وهو كفر العمل لا كفر الاعتقاد فقد تقدم أين تقدم صفحة 5 هذه التي أشرنا إليها الآن أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أو يذهبون إليه فهو يشير إلى ما تقدم في الصفحة 5 يعني يقول الشيخ محمد رحمه الله المسألة كفر الحكم بغير ما أنزل الله كفر ومن الممتنع ومن المحال أن يسمي الله تبارك وتعالى ذنبا ما كفرا ولا يكون صاحبه كافرا لكن عند التفصيل ينظر أهذا الكفر كفر أكبر ينقل عن الملة أم هو كفر أصغر لا ينقل عن الملة الأول هو كفر الاعتقاد والآخر هو كفر العمل هذا المقصود فهو كفر فعلى هذا هو يقول ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وطاووس وغيره من السلف على ما سنفصل إن شاء الله عندما نستعرض الآيات يقول هذا الذي ذكروا أنه أن الآية تشمله فالآية تشمل أيضا الكفر الأصغر وإن كانت في الأصل هي نزلت في الكفر الأكبر قال وذلك ما هو ما تعريفه وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله نعيد العبارة أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى إذن المسألة إذا أردنا توضيحها أكثر نقول وبالتعبير السائد الآن أو بشكل أكثر بساطة ووضوحا الإنسان القاضي سواء كان قاضيا في محكمة أو مجرد قاضي يقضي وكل من قضى في مسألة فهو قاضي إما أن يكون شرعه ودينه الذي يحكم به هو ما أنزل الله كما سيأتي في الآثار والنقاش الإدارة بين الخوارج وبين أبي مجرد رحمه الله إما أن يكون دينه وشرعه ونظامه وقانونه وما أنزل الله وإما أن يكون شرعه وقانونه ودينه شيئا آخر كالشرائع المنسوخة التوراة مثلا أو الإنجيل أو قوانين وضعية مثل شرائع التكار مثلا أو شريعة نابليون أو أي قانون من القوانين الوضعية عندنا هنا هذا مفرق طريق واضح فهذان قسمان لا صلة بينهما هذا متبع وملتزم ومنقاد ومستسلم لأمر الله ودين الله وشرعه وهذا من أصله يتحاكم ويحكم ويتبع وينقاد ويستسلم لدين غير دين الله وشرع غير شرع الله فهو شريعته وهو نظامه وهو دينه كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما معنى في دين الملك في حكمه في شرعه نعم شرع كل إنسان شرعهم ونظامهم هو دينهم نعم فإذا هذا شيء وهذا شيء نرجع إلى القسم الأول القسم الأول وهم الذين منقادون لحكم الله مؤمنون به ملتزمون به مستسلمون له أهم في كل مرة وفي كل حكم يحكمون به يعني كل واحد من هؤلاء لا بد أن يحكم بما أنزل الله يعني في الواقع لا بد وإلا قد يخالف حكم الله يخالف حكم الله تقع المخالفة وتقع المعصية ويقع الجهل ويقع الخطأ ويقع التأويل هذه مثل سائر العبادات مثل سائر شعب الإيمان فليس كل من التزم الإيمان والإسلام مقيما له كاملا بل يقع من أهل الإيمان مخالفة لما آمنوا به فيقع ممن يؤمن بأن الله قد حرم الزنا ويكره الزنا ولا يريد، يقع منهم من يزن، يوجد فيهم من يزن، يوجد في من يعتقد تحريم السرقة أو الرشوة أو الربا، من يسرق أو يرتكي أو يرابي إلى آخره. هذه معاصي تقع من المؤمنين. هذا هذا هذا الفرق يا أخوان. ولكن من المؤمنين لا شك من هو ملتزم بما أنزل الله كاملا أو يطبقه ويقيمه. فهنا نقول هذا الفرق بين هؤلاء وبين أولئك. فالقاضي في محكمة شرعية، القاضي الملتزم بما أنزل الله الذي دينه ومنهجه ونظامه الذي يحكم به ويتحاكم إليه ولا يقر بغيره ولا يعتقد حكما آخر غيره، هو حكم الله وهو شرع الله وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع عنهما من أنواع الاجتهاد وأقوال الفقهاء من الصحابة من بعدهم كما هو معلوم. نقول هذا القاضي إذا جاءه رجل من قرابته أو له عليه دالة أو من أصحاب السلطان أو من أصحاب الشهوات أو من ما إلا تقع عادة النفوس الضعيفة أو ذات الإيمان الضعيف فيه، فحكم في القضية. في الكلام الشيخ هنا يقول تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية، يعني في هذه القضية. هذا القاضي كل من جاءه وهو يستحق أن يحكم عليه بحد رجل أو جلد أو قطع حكم، هذا دينه هذا منهجه. لكن لما جاءه قريبه أو صهره أو ذو مال أو جاه حكم في القضية، في قضية هذا الرجل بغير ما أنزل الله، خالف ذلك ولف الموضوع، وبعد أن ثبتت لديه القضية خرجها بمخارج وحملها المحامل فتح لها أبواب معينة وقال اكتفى بالتعذير أو اكتفينا بالتوبيخ أو فعلنا به أو ثبتت لدينا براءته أو إلى آخر، حكم بغير ما أنزل، وهو معتقد بنفسه أن الحكم هو ما أنزل الله وأن الشرع هو ما شرعه الله وأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى وأنه مخالف له. لكن هذا ما حملته عليه الشهوة والهوى وطاعة الشيطان والمعصية. هذا هذه الحالة الأولى في القضية، في هذه القضية لو أنه التزم شرعا غير شرع الله حتى ولو كان في محكمة شرعية مثلا، لكنه التزم أن كل من أتاه في حد زنا أن يحكم فيه بما تحكم به شريعتنا باليوم، أن هذا من حق الزوج، وننظر المرأة هل هي دون 18 أو فوق 18 سنة، وهل هي مغصوبة غير مغصوبة، هل متزوجة غير متزوجة، فإن كانت متزوجة فالأمر يرجع إلى الزوج إن شاء عفى عنه وإن شاء، وإلا جلد ما يقول ما جلد غر عفوا إن شاء غر، يعني يحكم عليه كذا جنيه ويذهب أو يسجن ويذهب. يعني إذا كان هذا من هذا شرعه ومن هذا دينه فهذا غير ملتزم أصلا لما أنزل الله ولا يدين بذلك ولا يعتقد بذلك. لكن الكلام هذا النوع القسم هذا هو في هذه الحالة، وفي الحالة التي القاضي فيها يحكم بما أنزل الله لكن خالف حكم الله عز وجل، فخالفه عن عمد وعن هوى. قد يخالفه عن جهل، قد يخالفه جهلا بحكم الله سبحانه وتعالى، إذ ليس كل من ولي القضاء والحكم بين الناس علم أو عالما بجميع ما أنزل الله وعارفا بالأحكام، وإن كان الواجب أن لا يعين إلا من هو بدرجة الاجتهاد أو يستطيع أن يجتهد أو يستطيع أن يحكم فيما يعرف له بما أنزل الله، لكن قد يولى من كان غير ذلك في الواقع، فلا يحكم في هذه المسألة أو في بعض المسائل بما أنزل الله خطأ منه، خطأ يظن مثلا أن هذا الذي فعل هذا الفعل حده القطع وحده القطع، مثلا يخلط مثلا بين حد السرقة وبين حد الكرابة فرضا، يعني يقع الخطأ ويقع التأول أو التأويل، والتأويل له أبواب، منها أن يظن أن هذا الرجل مثلا هذا القاضي بعض القضاة يتأول الآية على غير وجهها أو الحديث على غير وجهها ويخالف حكم الله تعالى فيه. بعض القضاة يقول نحن مذهبنا غير لا، أن مثلا لا نعتبر هذا الحديث دالا على ذلك، لماذا؟ لأنه خالف ظاهر القرآن ومخالفة الحديث ظاهر القرآن نفس إلى آخره. يعني هناك أمور تفصيلية لا داعي للاستطراد فيها، وهي أن بعض الفقهاء هناك أصول عند الأئمة المذاهب الأربعة وغيرها أصول فقهية معينة، فقد يرد الإنسان حكم الله الذي يدين أهل الحق أو أهل السنة أو من عرف الدليل واتبع بأن هذا هو حكم الله، لكن يخالفه هو لأصل من الأصول يتخيلها أو يتوهمها أو يظن أنها حق فهي غير ذلك. هذا تأول له اجتهاد إن كان غير صحيح وغير مقبول الأمر في آخر. مثلا المهم أنه تقع المخالفة لحكم الله إما خطأ وإما اجتهادا أو تأولا، وتقع هوى وشهوة. فهذا الكلام هنا في ماذا؟ في المخالف اتباعا للهوى واتباعا للشهوة، وهو في بلد يحكم بما أنزل الله، وفي محكمة تحكم بما أنزل الله، وهو منقاد مستسلم لحكم الله، معتقد أن من حكم شرعا غير شرع الله ومن أحل القوانين الوضعية محل شرع الله فقد كفر. كل هذا موجود لديه، لكنه عدل عن حكم الله في هذه القضية أو في هذه المسألة اتباعا للهوى وللشهوة ولأي داعي من دواعي معصية الله التي تعرف الإنسان في كل الأحكام كما تعرف له في الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي. هذا إن شاء الله واضح، هذا هو الذي لا يكون خارجا من الملة. ولكن كما قال الشيخ رحمه الله: وهذا وإن لم يخرج كفره عن الملة فإنه معصية عظمى. كلام الشيخ هذا في هذه المسألة سيأتي له إيضاح إن شاء الله في من أقوال العلماء، لكن نحن الآن نكمل كلامه ثم نعود إلى كلام غيره. قال: وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى. هذا الحكم الذي حكم به أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموض وغيرها. هذا الفعل منه أكبر من بقية الكبائر. لماذا؟ هذا مر معنا وتحدثنا عن لماذا. لأن المعصية التي سميت كفرا أعظم من المعصية التي لم تسمى في لسان الشرع وفي عرف الشرع كفرا. قال: فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا. وهذا تقدم شرحه في أول الكلام عند عن النصوص التي وردت في أنواع الكفر. قال: نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبذلك انتهت فتوى الشيخ رحمه الله.